فلا تجالي آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم أمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. نرى كثيرا من الناس. نعم. الحديث ثابت بمجموع طرقه، لكن اللفظة هذه استنكرتها. إمامهم تقول، لا في الحديث إمامهم، حديثهم في المساجد ليس لله فيهم حاجة، إمامهم الله أعلم. الحديث صحيح وما بعد هذا.